فأصبحت أهلا للملكوت الأعلى كأرواح الملائكة في الطهر والصفاء. ومن أساء إليها وخبثها دساها دفنها بأوضار الذنوب والآثام هذه النفس خبيثة منتنة كأرواح الشياطين. وهيهات هيهات أن تفتح الأبواب السماء وتدخل الجنة. والشاهد دائما نصب أعيننا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل هذا. البعير يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل. صاحب النفس الخبيثة بأوضاع الذنوب والآثام مستحيل أن تفتح أبواب السماء وأن يخترق مسافة 7500 عام. لا إله إلا الله. من الليلة لم يبقى بيننا سارق ولا زاني ولا كاذب ولا مرابي ولا مشرك ولا ضال ولا عرفنا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هذه بعد الجنة ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. لا سعادة أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. يرفع الحجاب عن وجهه وينظرون إليه فتغمرهم فرحا ما عرفوها. اللهم اجعلنا منهم. عازمون ولا لا؟ هيا نطهر هذه الأرواح. لا غل ولا غش ولا كبر ولا حسد ولا شرك ولا رياء ولا نفاق. لا بد من عمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قرآن هذا من سورة النساء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. الله أكبر. كن أبيض وإلا أسود عجمي عربي كن ابن النبي وإلا أباه كل هذا لا قيمة له. فقط قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن مرة ثانية مع آيتي أمس. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لمرض درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالبارح تهيئنا للجهاد بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإلا لا؟ ما قال إن بالمدينة رجالا ما سلكتم فجا ولا مسيرتم مسيرا إلا وهم معاكم. حبسهم العذر. فالمسلمون الآن محبوسون بالعذر. ما في خلافة إسلامية وتحمل راية لا إله إلا الله وتدعو إلى الله وتقاتل. إذن فنحن فقط بالنية ما ننتظر. لو يرفع راية لا إله إلا الله إمام المسلمين قال الله أكبر إذا أتيحت الفرصة. الآن ما في فرصة أبدا. لماذا؟ بينا هذا بالأمس. الآن لا يوجد بلد في العالم يمنعنا من أن نصلي ونؤذن فيه، يمنعنا من أن نقيم الصلاة فيه أو ندعو إلى أن يعبد الله وحده فيه. حتى روسيا البلشفة الحمراء تحطمت وانتهت. نغزو ماذا؟ لأي شيء نغزو؟ وذكرنا كلمة وكررناها وما بلغني أن مستمعا نقلها قط. ولمسؤولية العلماء ما هي؟ ما دام قد فتح الله لنا الدنيا بتدبيره وإلا لا، إذا فلم لا تتكون لجنة عليا من علماء هذه الملة أهل الكتاب والسنة يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالمين، تصبح هذه اللجنة أفرادها 80 عالما أو نيفا و80، ويضعون خارطة للكرة الأرضية من البرازيل إلى كذا، ويعرفون الجاليات الإسلامية في كل بلد، أوروبا شرقا غربا أمريكا الشمالية الجنوبية كندا الشرق بكامل اليابان الصين، يعرفون كل جالية أين موجودة، كم عدد أفرادها، كم مسجدا لها، ما حاجتها. وبعد ذلك يعلنون للمسلمين إعلان السر حتى لا يهيج أعداء الإسلام أن على كل مسلم أن يساهم بدينار في العام. الدولة الفلانية عدد أفرادها 10 ملايين، افرض أن 5 ملايين نساء، 5 ملايين دولار. دولة في عدد أفرادها مثلا 20 مليون، 10 ملايين، تصبح ميزانية لا نظير لها، وبحال من السر والخطأ. ثم اللجنة تأخذ تتولى توزيع الكتاب وتتولى المربين والمعلمين والمزكين الأرواح، وتتبنى بناء المسجد، وتوحد المذهب لا مذهبية. قال الله قال رسوله كعهد رسول الله وأصحابه وأولادهم، لا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا أبابي ولا زيدي ولا مسلم. إيه نعم، قال الله قال رسوله. ولا تعجب، ها نحن أكثر من 40 سنة ونحن ندرس، درسنا مذهب معين، قال الله قال رسوله، حتى تنتهي الفرقة نهائيا، فلا إقليمية ولا وطنية هاطفة ولا عالية ولا ولا، وإنما مسلمون. ويأخذ ذلك النور يمتد في تلك الأراضي المظلمة، والله ما هو إلا ربع قرن وقد أصبح الإسلام فوق ما نتصور. وإذا استقام المسلمون في الجاليات فسوف ينتقل لنا من بركاتهم، نستقيم نحن في بلادنا الإسلامية، نستحي نحزن، يستقيمون سلامة العقيدة، آداب وأخلاق، استقامة على الحق، لا بد وأن نتأثر بهم. لما ما نفعل هذا وقد أراحنا الله من الجهاد بالسيف، لا برشاش ولا مستارف، ما هناك حاجة. هذا كررناه. والآن مع هذه الآيات الأربع، قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، خبر هذا ولا لا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، من هؤلاء؟ كل من مات ونفسه مدساة مظلمة